Oh, الله الله. رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا Oh.

Thank you. Thank you.

Yeah.